أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج. ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، يحتج في جميع أفراده، يحتج به في جميع ما يدل عليه، ويعمل به في جميع ما يدل عليه، ويعتقد عمومه قبل البحث عن المخصص اتفاقا، يعني لا أحد يخالف في ذلك، لا أحد يخالف في أن العام يعمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص اتفاقا، كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإصفرعيني، كما قال هذا التمسك، كما قال أنه يتمسك به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرعيني، وكذلك يتمسك بالعام بعد الوفاة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل البعث عن المخصص خلافا لابن سريج ومن تبعه، خلافا لابن سريج ومن تبعه في قوله لا يتمسك به قبل البعث، في قوله خلافا لابن سريج ومن تبعه في قوله لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص. لهم يقولون لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، لأنه يمكن أن يوجد هناك مخصص يخرج بعض الأفراد ونحن لم نطلع عليه، فيكون هذا الفرد الذي نحن نتمسك به في العام يكون غير مراد، يكون مخرجا ونحن لا ندري. فلا بد من البحث، لا بد أن يبحث حتى يحصل بحثا شديدا، حتى يحصل الظن أنه ليس له مخصص يخصصه، وأن الذي يعني نتمسك به في حكمه هو غير مخرج من هذا العام، وإلا يمكن أن يكون هناك مخصص يخصصه ويخرجه من هذا العام. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لاحتمال المخصص، هكذا قالوا. ووجيب والجواب عنهما هو أن الأصل عدمه، يعني نحن نحمل اللفظ على ظاهره، الظاهر أنه غير مخصص وأن جميع أفراده مراد تنابلا وحكما، وبناء على هذا الظاهر نحن نستدل به في جميع ما يدل عليه ونعتقد وجوبه. وأما هذا الاحتمال لا نلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر. إذن هناك الإشكال ما هو؟ إذن ما الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته؟ قال المصنف: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك بالعام بدون خلاف، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يتمسك به ويعتقد عمومه ويعمل به في جميع أفراده بدون بحث عن المخصص فيه خلاف. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف. فما الفرق؟ الفرق هذا يعني وهذا الاحتمال مندف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال المخصص مندف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مندف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بالعام إذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع، لأنه لم يتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما إلا في الصور الذي ورد العام لأجله، يعني إلا في الوقائع التي ورد العام لأجلها، يعني لم يوجد تمسك بالعام إلا في أسباب النزول، إلا في الوقائع التي ورد العام لسببها. وهذه الصور يعني صورة السبب، الصورة التي صار هذا صارت هذه الصورة سببا لورود هذا العام، هذا داخل في العام قطعا لا يمكن إخراجه. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتوسعون هكذا، لأن الوقائع قليلة والنصوص كثيرة، فلم يحصل تمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم إلا في الوقائع التي هي سبب ورودها، إلا في صورة السبب، وصورة السبب داخلة في العام قطعا، يعني ليس هناك احتمال أن تكون مخرجة. فبناء على ذلك نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتمسك به بدون خلاف. فحاصل هذا الكلام هو كأنه قال يتمسك بالعام في الوقائع التي ورد لأجلها اتفاقا، وإنما الخلاف في التمسك به في وقائع أخرى التي هي تشبه أسباب النزول وليست هي أسباب النزول. نعم، هذا حاصل الكلام. فيعني ليس الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، لا، بل الفرق أن تكون الواقعة التي يتمسك بالعام فيها سببا لورودها. فإذا كانت الصورة هي التي لأجلها ورد العام يتمسك به فيها قطعا. لماذا؟ لأنها قطعية الدخول، يعني لا احتمال لأن لا تراد تلك الواقعة. لكن عبر عن ذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بحسب الواقع، بحسب استقرائنا وتتبعنا عرفنا أن صحابة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يتمسكوا بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم إلا في أسباب النزول. نعم، والتمسك به في غير أسباب النزول يكون حكمه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الخلاف. نعم، وهذا قطعي، لأن التمسك بالعام ذاك بحسب الواقع، لأن التمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما ورد لأجله، كان فيما ورد العام لأجله من الوقائع بحسب الواقع، هذا هو الواقع، وهو قطعي، وهو قطعي الدخول، يعني ما ورد العام لأجله من الوقائع، أي ما كصور تلك الصورة التي صارت سببا لورود العام، هذا قطعي دخول في العام لا يحتمل أن يخرج، لكن عند الأكثر كما سيأتي. وما نقله العامدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع، لكن عامدي وغيره نقلوا الاتفاق على ما قاله ابن سريج على قول ابن سريج ومن تبعه، وهو أنه لا يتمسك بالعام إلا بعد البحث عن المخصص، لا بد أن يبحث وهل هناك مخصص يخصصه أم لا. بعد أن بحث عنه وعلم أنه غير موجود، إذ ذاك يتمسك به في الوقائع التي هي تشبه أسباب النزول وليست بأسباب النزول. نعم، فهذا قول ابن سريج. والعامدي وغيره نقلوا الاتفاق على قوله، هذا مدفوع، ليس هناك اتفاق، بل في المسألة خلاف، وأيضا الراجح خلاف قوله، خلاف قول ابن سريج كما رجحه المصنف وقال ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث وكذا بعد الوفاة، فخلافا لابن سريج. فالمصنف هنا أثبت في المسألة خلافا ورجح خلاف ما قاله ابن سريج، فهذا خلاف ما صنعه العامدي. وما نقله العامدي وغيره من الاتفاق، هم نقلوا الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع، ما نقله العامدي مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه، هما حكيا الخلاف فيه، وعليه جرى الإمام، وعليه أي على ثبوت الخلاف في المسألة جرى الإمام الرازي وغيره، وما ليل التمسك جرى على ثبوت الخلاف، وما ل مع ذلك إلى التمسك على خلاف قول ابن سريج، وهو لا ما ل إلى التمسك قبل البحث، يعني هو ما ل إلى التمسك قبل البحث، أي أنه يتمسك قبل البحث، أي على خلاف ما ل إلى خلاف قول ابن سريج. واختاره البيضاوي، واختار التمسك قبل البحث أيضا البيضاوي وغيره، وتبعهم المصنف، مصنف أيضا تبعهم فاختار التمسك قبل البحث، وهو قول الصيرفي كما نقله عنه الإمام الرازي وغيره، وهو قول الصيرفي، صيرفي أيضا يقول ذلك أنه يتمسك بالعام قابل البحث عن المخصص في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما أنه يتمسك به في حياته، وهو قول الصيرفي. التمسك قبل البحث هو قول الصيرفي كما نقله عنه الإمام الرازي وغيره، واقتصر العامدي وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البعث عن المخصص. نعم، لكن الإمام العامدي وغيره اقتصر في النقل عن الصيرفي ماذا؟ على أن الصيرفي يقول بوجوب اعتقاد العموم قبل البعث عن المخصص، فهم نقلوا عنه ماذا؟ أنه يقول يجب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص، والإمام الرازي وغيره نقلوا عنه أنه يتمسك به أي يعمل به قبل البحث عن المخصص، ففرق بينهما، أليس ذلك؟ هم قالوا إن الصيرفي يقول يتمسك بالعام أي يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، عامدي وغيره يقول إن الصيرفي يقول يجب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخصص، فالأولون يقولون إنه يرى أنه يجب العمل به قبل بعث المخصص. عميدي وغيره يقول إن مذهبه أنه يجب اعتقاد عمومه قبله. فالأولون في العمل بالعام، وفي الثاني والآخرون في وجوب اعتقاد العموم. لكن لا فرق، وإن كانا مختلفين في الظاهر لكن معالهما واحد، أنه إذا وجب اعتقاد العموم يجب العمل، وإذا وجب العمل وجب اعتقاد عمومه، فمعالهما واحد. وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل بالعموم احتياطا او لا خلاف. ثم على قول ابن سريج انه لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ولا يعتقد وجوبه قبل البحث عن المخصص، ولا يعمل به قبل البحث عن المخصص، على بناء أن لا هذا القول الضعيف لو اقتضى العام عملا مؤقتا، لو كان مقتضى العام أن يعمل عملا له وقت محدد وضاق الوقت عن البحث، والوقت ضاق يعني ليس هناك صعد في الوقت لأن بحث عن المخصص، هنا هل يعمل بالعموم احتياطا أو لا؟ هل يعمل بالعموم احتياطا للاحتياط يعمل بعمومه أو لا؟ خلاف، أي فيه خلاف. خبر مبتدا خبره محذوف، خلاف يعني فيه خلاف، في هذا خلاف. حكاه المصنف هذا الخلاف، حكى المصنف هذا الخلاف عن حكاية ابن الصباغ، وذكر هذا الخلاف هنا أولا بقوله وثالثها إن ضاق الوقت، ثالث الأقوال إن ضاق الوقت يتمسك بالعام، إن لم يضق الوقت عن العمل به لا يتمسك. هكذا أتى المصنف في المتن هذا الخلاف أولا ثم ترك هذا الخلاف. لماذا ترك؟ لأنه ليس خلافا في أصل المسألة، بل هو خلاف مبني على خلاف، ليس ذلك؟ هذا خلاف فرعي. أصل الخلاف ما هو؟ قولان، هل يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا. فإذا قلنا لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فبناء على ذلك إذا كان مقتضى العام عمل مؤقت له وقت محدد وضاق الوقت عن العمل به، هل يعمل به قبل البحث عن المخصص أو لا؟ فهذا الخلاف خلاف فرعي متفرع على أحد شقي الخلاف الرئيسي، فلا ينبغي أن يحكى قولا ثالثا، لذلك تركه المصنف. ثم بناء على قول من يقول إنه لا بد من البحث، هل يكفي أن يبحث حتى يحصل الظن بعدم وجوده أو لا بد من القطع؟ فيه خلاف. ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج الظن بأن لا مخصص، يكفي أن يبحث حتى يحصل الظن بأن لا مخصص، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله لا بد من القطع. نعم، لا بد من أن يبحث حتى يحصل قطع ويقين بأنه ليس هناك مخصص، ويحصل اليقين بعدم المخصص بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. هذه هي الطرق والسبل لتحصيل اليقين. ثم المخصص قسمان، أي المفيد للتخصيص. المخصص المراد بالمخصص هنا هو المفيد للتخصيص، فهنا المخصص المراد بالمخصص هنا معنى مجازي ليس معنى حقيقي، لأن المخصص حقيقة هو المتكلم، المتكلم هو المخصص، ليس الاستثناء هو الذي يخصص، وليس يعني الشرط مخصصا، بل هي آلات للتخصيص. تخصيص هو فعل المتكلم، فالمتكلم هو المخصص حقيقة، لكن يعني يطلق على نحو الاستثناء والشرط مخصص باعتبار أنه آلة للتخصيص، فالمتكلم يخصص أي يخرج بعض أفراد العام بواسطة هذه الأمور. فإسناد تخصيص إلى هذه إسناد مجازي، هو إسناد ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى آلة الفعل، مثل أن يقال قلم كاتب، أو يقال كتب قلمه، وهم يقولون يعني هذا سهو من قلم النساخ، يعني قلم النساخ سهى. نعم. فكذلك هنا مخصص يعني مفيد للتخصيص، هذا قصد الشارع المفيد للتخصيص. قسمان، الأول المتصل. القسم الأول ما هو؟ المتصل المخصص المتصل، أي ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام، هو الذي لا يستقل بنفسه، بل هو يكون مقارنا للعام متصلا بالعام، لكن المراد بأن يقارن العام يعني أن لا يأتي إلا مقارنا بالعام، وليس المقصود يعني أنه اقترن به اتفاقا، لا، وإلا لو قيل اقتل المشركين ثم متصلا به قيل لا تقتلوا أهل الذمة، اقتل المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، هل يعد هذا متصلا؟ لا، لأنه وإن كان وإن اقترن بالعام لكن يعني اقترن اتفاقا، وإلا ليس بواجبا أن يقترن به، لكن الاستثناء اقتل المشركين إلا أهل الذمة، فهذا متصل. لماذا؟ لأنه لا يستقل بنفسه، لا يأتي إلا مقترنا بالعام. كذلك أكرم بني تميم من جاؤوك، هذا شرط. كذلك يعني في الغنم الصائمة زكاة، الصائمة هذه صفة، فأكرم بني تميم العلماء. نعم. فهذا هو المتصل، فالمتصل ما لا يستقل بنفسه يعني لا يأتي إلا مقترنا بالعام، وهو خمسة، والمتصل والمخصص المتصل خمسة، واحدها الاستثناء، الاستثناء بمعنى الدال عليه، يعني المراد بالاستثناء هنا الدال على الاستثناء، وهو أي الاستثناء نفسه الإخراج بإلا وإحدى أخواتها. ففي كلام المصنف استخدام، ما هو الاستخدام؟ هو أن يذكر الاسم الظاهر، أن يذكر الاسم الظاهر بمعنى ويعود إليه الضمير بمعنى آخر. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد منكم الشهر يعني من رأى منكم الهلال فليصمه، أي فليصم الشهر بمعنى الوقت. نعم. وكذلك هنا يعني الاستثناء يعني إذا قلنا الاستثناء مخصص، ما هو المقصود؟ اللفظ دال عليه أنه هو الذي يفيد التخصيص، لأن الاستثناء الإخراج ليس هو التخصيص مخصص بل لفظه. ثم إذن المراد بالاستثناء هنا اللفظ الدال على الاستثناء، يعني إلا زيدا، إلا عمرا، غير زيد، سوى عمر، عدا عمر، هذا. وثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر فقال وهو أي الاستثناء نفسه. الاستثناء نفس الاستثناء ما هو؟ الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، أو الإخراج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج بإلا أو بما بأخواتها ونظائرها نحو خلاء وعداء وسواء، صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد، يعني حال كونه يصدر الإخراج والمخرج منه من متكلم واحد، يعني الاستثناء لا اعتداد به ولا اعتبار له، لا يكون معتبرا إلا إذا صدر عن نفس المتكلم الذي تكلم بالمستثنى منه. فإذا قال شخص حضر الطلاب، فشخص آخر قال إلا زيدا، لغو هذا غير معتبر لا اعتداد له، لأنه مخرج منه صدر من متكلم والإخراج صدر من متكلم آخر، لا يكفي. فهذا أنا قوله من متكلم واحد فالإخراج والاستثناء بمعنى الاستثناء نفسه ما هو؟ هو الإخراج إلا وهي ذا خواتها من متكلم واحد، صادرا ذلك الإخراج مع المخرج منه من متكلم واحد، بشرط أن يصدر الإخراج والمخرج منه من متكلم واحد. وقيل مطلقا عن هذا الشرط، هذا ليس بشرط، فاستثناء يكون استثناء ولو صدر المستثنى منه من شخص، والإخراج والاستثناء من شخص آخر. فقول القائل إلا زيدا نقب قول غيره جاء الرجال استثناء إن للثاني لغو إن للأول. فلو قال قائل إلا زيدا بعد أن عقب أن قال آخر جاء الرجال، هذا على الثاني يكون استثناء. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون أن يصدرا من متكلم واحد، وهو لغو إن للأول. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل الذمة عقب نزول قوله تعالى فاقتلوا المشركين كان استثناء قطعا. لكن إذا نزلت قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ثم فلو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك قال إلا أهل الذمة، هذا يكون استثناء يعني باتفاق القولين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، فالإخراج والمخرج منه صادر عن الله سبحانه وتعالى. فاتفاق المتكلم، اتحاد المتكلم هنا موجود، لذلك هو يكون استثناء قطعا. كان استثناء قطع لأنه مبلغ لله وإن لم يكن ذلك قرآنا. لكن لا يكون قرآنا ولا يثبت له أحكام القرآن من صحة صلاة به أو من حرمة قراءته على نحو جنوب وحصول يعني 10 حسنات لكل حرف. ففي هذه الأحكام لا يكون قرآنا لكن هو يكون استثناء أنه من الله سبحانه وتعالى. ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدال عليه بالمستثنى منه عادة. ثم للاستثناء لأن يكون معتدا به ومعتبرا هناك شروط، منها ما هو أن يكون متصلا، فلا بد أن يقول متصلا اتصالا عاديا، فإذا انفصل أكثر من ذلك. أما المراد ليس المراد بالاتصال الاتصال الحقيقي، يعني أن يكون متصلا حقيقة، بل يكفي أن يكون أن يعد متصلا عادة. فلو أتى بالمستثنى منه ثم أصابه سعال أو أصابه عي أو يعني أو تنفس بينهما هذا لا يضر، فلا ينبغي أن يفصل بينهما بأطول من سكتة نحو التنفس. نعم. وإذا انفصل أكثر من ذلك فلا عبرة به. فإذا قال له علي 10 ثم سكت دقيقة أو دقيقتين ثم قال إلا 5 فكأنه لم يقل إلا 5، يجب عليه يكون مقرا بالعشرة كلها، لا يكون هذا لغو كأنه لم يستثني شيء. أما إذا يعني قال له علي 10 ثم بعد تنفس أو يعني سكوت عي أو سكوت يحتاج إليه للسعال قال فهذا معتبر. فيجب اتصاله عادة. إذا كان مراد إذا كان معتبر هو الاتصال العادي إذن فلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز انفصاله إلى شهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز انفصال الاستثناء إلى شهر. فيعني إذا قال له علي 10 ثم قبل انقضاء شهر كامل قال إلا 5 إلا 4 فهذا معتبر. هكذا روي عنه. نعم. فالناس تحيروا في هذا لأنه خطير مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي بما هو خير. من حلف ثم رأى غير اليمين أي غير المحلوف عليه خيرا فماذا قال؟ يعني يأتي بذلك الغير الذي هو الخير ثم يعني يكفر يمينه. فلو كان الاستثناء نافعا لقال فليكفر وليأتي بما هو خير أو ليستثني، لكان الاستثناء وسهل. لماذا؟ لأنه إذا استثنى كأنه يصير كأنه لم يحلف. نعم. وكذلك أيضا لو كان هذا لو كان الأمر هكذا لما تم طلاق ولا عتاق ولا إقرار. أنه يقول الشخص لزوجته أنت طالق، ثم لا ندري لعله يقول بعد طويل إن شاء الله، نعم، أو لعل الشخص يقول يعني له علي 10، ثم يقول بعد طويل لا ندري، لا نقول هذا إقرار، لا نستطيع أن نحكم أنه إقرار، يمكن أن يقول إن شاء الله. وكذلك لا يتم البيعة، لعل الناس يبيعون الخلفاء الملوك ثم بعد طويل يقولون إن شاء الله. وأيضا هو مخالف لماذا؟ لما عليه أهل اللغة، فالناس تحيروا في هذا. فبعضهم يعني كذبوا الرواة، قالوا هذه روايات كذب عن ابن عباس رضي الله عنهما، هو لم يقل بذلك، لكن يعني ثبت بروايات متعددة، فلولا أن يجاب بوجه آخر، وهو ماذا؟ وهو أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس في هذا، بل هو يريد بالاستثناء، لا يريد يعني إلا إلا إلا إلا خمسة، بل يريد إن شاء الله. فقصده ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نقول إن شاء الله على وجه التبرك كلما نقول أننا نفعل شيئا في المستقبل. وإذا قال شخص أني أفعل كذا بدون استثناء فهو ملوم، وهذا اللوم يزول بالإتيان بإن شاء الله ولو بعد شهر بعد سنة أبدا. نعم، هذا هو قصده. هذا واضح، لأن الآية في ذلك لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. نعم، وقل واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر مشيئة ربك متى ما نسيت، إذا نسيت فاذكرها متى ما تشاء. نعم، فهو لا يقصد يعني أنه إذا قال بعد كثير له علي 10، ثم قال بعد طويل إلا إن شاء الله لا يكون إقرارا، ينفعه هذا الاستثناء، لا يريد ذلك، ولا يريد يعني له إذا قال إلا له علي 10 بعد طويل إلا 5، لا يثبت علي في ذمته إلا 5، لا يريد هذا، بل هو يريد يعني يزول لوم ترك إن شاء الله في حق من قال إنه يفعل شيئا في المستقبل، يزول لومه بذكر إن شاء الله ولو بعد طويل. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما يجوز انفصاله إلى شهر، وقيل سنة، قيل أبدا روايات عنه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه يجوز انفصاله إلى 4 أشهر. وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس. نعم، وكذلك ما روي عن سعيد بن جبير أيضا ينبغي أن يكون محمله ما ذكرنا. فلماذا هو قال إلى 4 أشهر؟ إلى 4 أشهر هذا يعني على سبيل المبالغة ذكر ذلك، يعني ولو بعد طويل ليس له مفهوم، ليس أنه إذا قال بعد 5 أشهر لا ينفع، لا ينفع في هذا الأمر وهو زوال اللوم، هذا ينفع في ولو طويلا، هذا قصده إلى 4 أشهر. وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس، هذا فيما نحن فيه. وعطاء والحسن وغيرهما يرى أنه لا يشترط في الاستثناء، وكذا في الشرط لا يشترط ماذا؟ الانفصال الاتصال العادي، بل يعني إذا قال له علي عشرة ثم قبل مفارقة المجلس قال إلا خمسة ولو بعد طويل يكون اتصالا ويكون استثناء معتبرا. وهذا القول له قوة. لماذا؟ لأن الاستثناء ليس يعني متصلا تاما بالمستثنى منه، لأن المستثنى منه يتم ولو لم يوجد، ليس مثل هذا، ليس مثل الخبر. خبر إذا لم يذكر مع المبتدا فلا يتم، زيد ثم لم يقل شيئا ثم بعد كثير قبل مفارقة المجلس قال قائم، لا يكون كلامه يعني دالا على المعنى. لكن إذا قيل له علي عشرة هذا كلام تام، فلو قال قبل مفارقة المجلس إلا خمسة ينبغي أن يكون معتدا به. لماذا؟ لأن هذا مجلس، والمجلس هريم العقد، لذلك بعض أحكام العقد معلق بماذا؟ بالمجلس. فمثلا الخيار ممتد إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى أن ينتهي المجلس. كذلك ما يشترط القبض فيه مثل الربويات ومثل رأس مال السلم، فهذا يعني يكفي فيه القبض قبل مفارقة المجلس. فالشارع قد جعل المجلس حريما للكلام، فما وجد في المجلس قبل مفارقة المجلس ولو بعد الكلام يعد متصلا بالكلام، فهذا القول له قوة. ما لم يأخذ في كلام ماذا قال؟ وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس، وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين، وقيل يجوز انفصاله ما لم يأخذ في كلام آخر. هذا القول وقول اشتراط المجلس متقاربان. قيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام، قيل يجوز انفصاله يعني انفصال جائز لكن بشرط أن ينوى في الكلام، بشرط أن ينوى الاستثناء في الكلام. فإذا أتى بالكلام وهو لا ينوي الاستثناء ولم يخطر بباله الاستثناء ثم بعد تمام الكلام بدا له أن يستثني فهذا غير معتبر. لكن إذا كان نوى الاستثناء قبل الفراغ من الكلام ثم لم يستثني إلا بعد طويل إذن هذا لا بأس به. نعم. يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام لأنه مراد أولا، لأنه إذا نوي قبل الفراغ من الكلام فهو مراد من أول الأمر وإن لم يوجد في اللفظ لكنه موجود في النية. وقيل يجوز انفصاله في كلام الله فقط، يجوز انفصاله في كلام الله لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء فهو مراد له أولا بخلاف غيره، لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء لا يعزب عنه شيء فهو فالاستثناء مراد له أولا، فالاستثناء ولو لم يأت به إلا بعده طويل فهو مراد له لأنه لا يمكن أن يعزب عنه شيء بخلاف غيره، بخلاف غير الله. فإذا أتى غير الله سبحانه وتعالى باستثناء بعد طويل نحن لا نحمله أنه كان يريده، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أتى بالاستثناء بعد طويل نحن نقول هذا مراد له سبحانه وتعالى أنه لا يعزب عنه شيء. وقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى غير أولي الضرر، نعم، نزل بعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين في المجلس, يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون, هكذا كان الآية من قبل. ثم نزل يعني لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر من المؤمنين. نعم, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون, هكذا صار. فهذا الاستثناء ورد في المجلس, فهذا يدل على ماذا؟ يكون دليلا لمن يقول يجوز الاستثناء, يجوز انفصاله في كلام الله, ويكون دليلا لمن يقول يجوز انفصال إذا نوي في الكلام, ويجوز أن يكون دليلا لمن يقول يعني قبل مفارقة المجلس, ويجوز أن يكون دليلا لمن يقول إلى سنة, كل شيء. يعني إنما يخالف القول الأول فقط, هذا يكون ردا على القول الأول, ويمكن أن يتمسك به أصحاب كل قول سوى الأول. ففي المجلس وقرأه نافع وغيره بالنصب, يعني نافع وغيره قرأوا بالنصب غير أولي الضرر على الاستثناء, كما قرأه أبو عمرو وغيره بالرفع أي على الصفة, غير أولي الضرر غير أولي الضرر. فالقاعدون لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون, فيكون استثناء. وإذا كان بالرفع فغير هنا صفة, صفة للقاعدون, يعني كأنه قال لا يستوي القاعدون المغايرون لأولي الضرر, المغايرون لأولي الضرر يكون صفة, والمعال واحد. والأصل فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه, يعني والدليل فيما روي, الأصل هنا بمعنى الدليل, أصل الآية بمعنى الدليل, نعم, لأن الأصل لغة ما يبنى عليه غيره, والدليل كذلك لأنه ينبني عليه الحكم, فالدليل أصل للحكم, كما فيطلقون على الدليل الأصل فيقولون الأصل في حل البيع قبل الإجماع قوله تعالى أحل الله البيع, يعني دليله. والأصل فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما, عن ابن عباس رضي الله عنهما ونحوه, يعني الأصل فيما روي عن ابن عباس ونحو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه, كما روي عنه قوله, والأصل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, لا تقولن لشيء أي لا تقولن عن شيء, هذه اللام بمعنى عن ليس بمعنى التبليغ, يعني ليس المعنى لا تخاطب شيئا لا, بل لا تقولن عن شيء ولا تقولن في حق شيء, لا تقولن ماذا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله, أي إلا متلبسا بمشيئة الله, إلا أن يشاء الله, أن يشاء الله أن وصلتها في تأويل مصدر مجرور بالباء المقدرة, والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال, فصار إلا أن يشاء الله أي إلا متلبسا بمشيئة الله أي إلا قائلا إن شاء الله, واضح؟ يعني أن يشاء الله بأن يشاء الله, بأن يشاء الله متلبسا بأن يشاء الله أي متلبسا بمشيئة الله. فعن وما دخلت عليه مجرورة بباء المصاحبة مقدرة وحذف حرف الجر قبل عن وعن مضطرد. إلا أن يشاء الله إلا متلبسا بمشيئة الله إلا قائلا إن شاء الله. واذكر ربك أي واذكر مشيئة ربك. اذكر ربك أي اذكر مشيئة ربك أي اذكر إن شاء الله. إذا نسيت ذكر المشيئة فاذكرها. ولم يقل فاذكرها إلى متى؟ لم يقل فمتى ما. فبعضهم قال يعني إلى سنة سنتين شهر وكذا. نعم. أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء. إذن هذه الآية دليل في ماذا؟ دليل في إن شاء الله، ليس دليلا في الاستثناء. ودليل الاستثناء، دليل جواز الانفصال في الاستثناء هو قياسه على إن شاء الله. إن شاء الله شرط. فهذه الآية أصل في جواز انفصال الشرط، ومن الشرط إن شاء الله. إن شاء الله شرط، فيعني يدل على جواز انفصال الشرط. فنحن نقيس عليه الاستثناء. إذا جاز انفصال الشرط إذن يجوز انفصال الاستثناء، لأنهما من بعض واحد. لأنك إذا قلت جاء أكرم بني تميم إن جاءوك، فكأنك قلت أكرم بني تميم إلا غير الجائي. يعني كما يدل الاستثناء، كما يدل الشرط إخراج حال من الأحوال، كذلك الاستثناء يدل على إخراج بعض الذوات، فكلاهما دال على الإخراج. فإذا جاز الانفصال في الشرط الذي منه إن شاء الله، فينبغي أن يجوز الانفصال للاستثناء. فدليل جواز انفصال الاستثناء هو القياس. قياس على ماذا؟ القياس على الشرط. ودليل جواز انفصال الشرط ما هو؟ هذه الآية. أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرت، يعني إذا نسيت ثم تذكرت فاذكره. ولم يعين الله سبحانه وتعالى وقتا، لم يقل يعني إذا تذكرت قبل كذا. فاختلف الآراء فيه على ما تقدم من غير تقييد بنسيان، لكن يعني في الآية إذا في المذكور في الآية إذا نسيت، إذا تركت إن شاء الله بسبب النسيان فلك أن تذكره، أن تذكرها متى شاء. لكن يعني هم وسعوا وقالوا النسيان ليس بقيد، بل المقصود هو الترك. نعم. من غير قيد بنسيان توسعا. فقوله واذكر ربك أي مشيئة ربك، واذكر ربك أي واذكر مشيئة ربك أي واذكر إن شاء الله. أما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، نحو ما في الدار أحد إلا الحمار، ما في الدار أحد إلا الحمار. فثالثها أي الأقوال لفظ الاستثناء متواطئ فيه وفي المتصل أي موضوع للقدر المشترك. يعني هناك استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء المتصل هو الذي فيه الإخراج حقيقة، لماذا؟ لأنه يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، فلو سكت عن الاستثناء يكون حكم المستثنى منه شاملا للمستثنى. إذا قيل جاء الطلاب إلا زيدا، لو لم يذكر إلا زيدا يكون زيد داخلا في الطلاب الذين حكم عليهم بالمجيء. لكن يعني الاستثناء المنقطع الذي ليس فيه المستثنى من جنس المستثنى منه مثل جاء القوم إلا حمارا، أو ما جاء القوم إلا حمارا، فهنا هذا ليس فيه إخراج، لأن الحمار غير داخل في بالقوم حتى يشمله حكم القوم لو سكت عنه، فهذا الاستثناء أيضا يطلق عليه الاستثناء. الاستثناء متصل مثل جاء القوم إلا زيدا يطلق عليه الاستثناء، والاستثناء المنفصل مثل جاء القوم إلا حمارا يطلق عليه الاستثناء. إطلاق الاستثناء عليه هل هو على سبيل المجاز أو هل هو على سبيل الحقيقة، وأن اللفظ وضع لهذا ولهذا، أو وضع لفظ الاستثناء لقدر مشترك بينهما فهو متواطن يطلق على كلا الفردين باعتبار تضمنه للمعنى الموضوع له، هكذا فيه خلاف. نعم. أما الاستثناء المنقطع بأن لا يكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه، يكون الاستثناء منقطع بأن لا يكون المستثنى بعض المستثنى منه عكس المتصل السابق. السابق هو المتصل، لأن السابق هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ولا إخراج إلا في المتصل. هذا عكس المتصل السابق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق. هذا الاسم وهو الاستثناء إذا أطلق ولم يقل الاستثناء منقطع، بل قيل استثناء لم يقل منقطع ولا متصل، فالذهن ينصرف إليه عند الإطلاق نحو ما في الدار، ثم أتى بمثال للمنقطع ما في الدار أحد إلا الحمار. ما يرعب إلا الحمار؟ إلا الحمار هل يعني يرفع أو ينصب أو يجوز الوجهان؟ وما هو الراجح؟ الرفع هو الراجح؟ لا، هذا في المتصل. والاستثناء المنقطع بعد نفي أو شبهه فهنا النصب واجب عند الحجازيين، ويجوز النصب برجحان والإتباع بمرجوحية عند بني تميم وبعد نفي أو شبيهه انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه بدال وقع عند الحجاز واجب. نعم. أما إذا كان متصلا صحيح يجوز الوجهان والإتباع هو الأرجح. فنحن على لغة أهل الحجاز. ما في الدار أحد إلا الحمار، فثالثها أي الأقوال، القول الثالث لفظ الاستثناء متواطن فيه وفي المتصل أي موضوع للقدر المشترك بينهما. ما هو القدر المشترك؟ المخالفة بالله وهدى أخواتها، يعني هذا هو القدر المشترك في سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، يوجد في كليهما المخالفة بالله وإحدى أخواتها. فيوجد في الاستثناء المتصل مخالفة ما مخالفة بلا مع الإخراج، مع الإخراج، لأن المستثنى داخل في المستثنى منه. وفي المنقطع توجد المخالفة بلا وإذا أخواتها بدون إخراج. فالمخالفة قدر مشترك بينهما، ولفظ الاستثناء موضوع لهذا القدر المشترك، فيكون متواطئا له فردان. نعم. أي المخالفة بالله إذا أخواتها حذرا من الاشتراك والمجاز، وإلا إذا قلنا موضوع كل واحد منهما يكون مشتركا، وإذا قلنا موضوع لأحدهما ويستعمل في الآخر مجازا فيكون حقيقة ومجاز خلاف، وكلاهما خلاف الأصل. والأول الأصح أنه مجاز في المنقطع، والأول إذن يعني القول الثالث أنه متواطن، والقول الأول ما هو؟ وهو الأصح أنه مجاز، أن الاستثناء، أن لفظ الاستثناء مجاز في الاستثناء المنقطع، مجاز في المنقطع. ما الدليل على أنه مجاز؟ لأن لم نقل يعني أنه من علامات المعنى المجازي تبادر غيره إلى الذهن عند إطلاق اللفظ، وهذا موجود هنا. إذا أطلق اللفظ وقيل استثناء، الذي يتبادر إلى الذهن هو الاستثناء المتصل. إذن هذا دليل على أن الاستثناء المنقطع معنى مجازي للاستثناء، مجاز في المنقطع لتبادر غيره إلى الذهن، لتبادر غيره أي المتصل، لتبادر المتصل، المتصل هو الذي يتبادر إلى الذهن. وهذا هو القول الأول والثاني. والقول الثاني أنه حقيقة فيه كالمتصل، يعني مشترك، حقيقة فيه كما أنه حقيقة في المتصل، فوضع لهذا ولهذا، لأنها الأصل في الاستعمال، لأن الأصل، لأن الحقيقة هي الأصل في الاستعمال، يعني الأصل في الاستعمال أن يكون حقيقيا، أن يكون استعمالا حقيقيا، أن يكون المعنى موضوعا له، ويحد بالمخالفة المذكورة. نعم. فعلى هذا يذكر للمنقطع تعريف هكذا: المخالفة بالله وإحدى أخواتها من غير إخراج. نعم. فيكون تعريف المتصل المخالفة بالله وإحدى أخواتها بإخراج، مخالفة، وتعريف المنقطع يكون المخالفة بالله وإحدى أخواتها من غير إخراج. فإذا كم قولا صار؟ القول الأول أنه موضوع للقدر المشترك، والقول الثاني أنه القول الثالث، والقول الأول وهو الأصح ما هو؟ أنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع، والقول الثاني أنه حقيقة في المنقطع والمتصل جميعا. فثم يقول الشارع: وهذا القول بمعنى قوله والرابع مشترك، فهو مكرر. يعترض على المصنف ويقول في كلام المصنف تكرار. لماذا؟ لأن القول الثاني المطبي هو القول الرابع، يعني حقيقة فيهما. أليس القول الثاني المطوي هو أنه حقيقة في المتصل وفي المنقطع جميعا؟ هذا معناه، وهو مشترك. نعم. هذا تكرار. نعم. وهذا القول، هذا القول الثاني بمعنى قوله والرابع مشترك بينهما فهو مكرر، إلا أن يريد بالمطوي الثاني أنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل، ولا قائل بذلك فيما علمت. وينتفع تكرار عن كلام المصنف إذا كان الثاني المطوي يعني قول من يقول إنه حقيقة في المنقطع مجاز في المتصل، هل هناك قول هكذا؟ ما علمت قولنا. نعم. والخامس الوقف، والقول الخامس الوقف أي لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدهما أم في القدر المشترك بينهما. ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض، حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا، وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في أحاده، دفع ذلك فيه ببيان المراد به بقوله والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة، عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند إلى الباقي تقديرا وإن كان قبله ذكرا. نعم. نعم. وهناك الاستثناء شائع ذائع في كلام الناس، لا خفاء في صحته، لا أحد يقول إنه باطل، لكن يعني هناك شبهة تريد عليه، وهو أنك إذا قلت جاء القوم زيد داخل فيه، فأنت أثبتت القيام لزيد ضمن القوم ثم إلا زيدا نفيت القيام عنه، أليس هذا تناقض؟ لا نقول كلام باطل، لأن لا أحد يخالف في صحة هذا الكلام، لكن يعني هناك شبهة. كيف أثبت أولا لزيد القيام ضمن القوم؟ لأنه أثبت القيام للقوم وهو واحد منهم، فقد أثبت له القيام، ثم نفي القيام عنه صراحة، فقيل زيد قائم زيد ليس بقائم، هل هذا إلا تناقض؟ نعم. فهذا يعني فهم أجابوا عنه بعدة أجوبة، والمصنف اختار من هذه الأجوبة جوابا، وهو ماذا؟ وحاصل جوابه أن المراد بالقوم جميع الأفراد حتى زيد، لكن أولا ذكر القوم ثم أخرج زيد، ثم بعد إخراج زيد أسند القيام إلى الباقي فلا تعارض، أليس ذلك؟ يعني قام القوم إلا زيدا، معناه قام الباقي من القوم بعد إخراج زيد، هذا معنى الكلام. نعم. يعني في الذكر إسناد القيام قبل إخراج زيد، لكن في الواقع في الحقيقة لم يسند القيام إلى القوم إلا بعد إخراج زيد، أولا أخرج زيد فبقي الباقون ثم أسند إليهم القيام. نعم. وهذا التناقض يعني أظهر في العدد، لأن العدد نص في أحاده، فإذا قال قائل له علي عشرة ثم قال إلا ثلاثة، فكان فثلاثة داخلة في عشرة، ليس مثل زيد والقوم، يعني القوم إنما هو ظاهر في شمول زيد، لكن عشرة هو نص في عموم الأحاد العشرة. فإذا قيل فيه إلا ثلاثة فهذا التناقض يظهر على شكل أوضح. فلذلك يعني اختار مثال العدد وأجاب عنه حتى يعرف جواب سائر صور منه. نعم. ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض حيث يثبت المستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا فصار المستثنى مثبتا ومنفيا. وكان ذلك ولما كان كذلك ولما وكان ذلك ذلك التناقض أظهر في العدد. لماذا هو أظهر في العدد؟ لنصيصيته في أحاده لكونه نصا في أحاده. ما كان هكذا دفع ذلك فيه ببيان المراد به، دفع ذلك بقوله والأصح وفاقا لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك مثلا لزيد علي عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد، العشرة باعتبار الأفراد أي العشرة باعتبار جميع الأفراد، باعتبار الأفراد، الأفراد يعني جمع معرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام من صيغ العموم. فصار المعنى العشرة باعتبار الأفراد أي باعتبار جميع الآحاد. المراد بالعشرة جميع الآحاد، يعني الآحاد والعشرة كلها. ثم أخرجت ثلاثة، ثم أخرجت من العشرة ثلاثة بقوله لا ثلاثا، ثم أسند إلى الباقي، ثم أسند المسند إلى الباقي. المسند هنا ما هو؟ ثبوتها في ذمة المقر. هذا المسند أسند إلى الباقي وهو سبعة تقديرا، يعني في التقدير لم يسند إلا بعد الإخراج، فالإخراج مقدم والإسناد متأخر. وإن كان الإسناد قبله وقبل إخراج ثلاثة ذكرا، وإن كان في الذكر الإسناد قبل الإخراج، لكن في الواقع الإسناد بعد الإخراج. فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة، له علي الباقي من عشرة صفتها أنها أخرج منها ثلاثة. وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا. فليس في هذا الكلام إلا الإثبات ولا يوجد فيه نفي أصلا، فلا تناقض. هذا الجواب هو الذي اختاره المصنف. هناك جوابان آخران، ما هو؟ وقال الأكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة. بعضهم يقول لا، له علي عشرة إلا ثلاثة، عشرة هنا مجاز أريد به البعض وهو سبعة. وما القرينة؟ إلا ثلاثة، إلا ثلاثة قرينة على أن المراد بعشرة ليس جميع الآحاد بل سبعة آحاد فقط. فأليس الكل يطلق على الجزء مجازا؟ يطلق، أليس ذلك؟ كل يطلق على يجعلون أصابعهم في آذانهم. كذلك عشرة المراد بعشرة سبعة، والقرينة على ذلك إلا ثلاثة. نعم. هذا الجواب أيضا ينتفع بهذا الجواب أيضا شبه تناقض، لكن ليس فيه إخراج. نحن قد قلنا الاستثناء إخراج، أين الإخراج هنا؟ على جواب المصنف هناك إخراج، يعني المراد عشرة آحاد ثم أخرج منها ثلاثة ثم أسند إلى الباقي. وهنا لا، وهنا ليس هناك إخراج ولا المراد بعشرة سبعة والقرينة إلا ثلاثة. وقال قال الأكثر والمراد بعشرة فيما ذكر سبعة وإلا ثلاثة قرينة، لذلك قرينة لذلك بينت إرادة الجزء باسم الكل مجازا. وقال القاضي أبو بكر العقلاني عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب. نعم، يعني بعضهم قال يعني معنى عشرة إلا ثلاثة هذا المعنى وهي سبعة أحد وضع لها لفظان، لفظ مفرد ولفظ مركب. اللفظ المفرد ما هو؟ سبعة. واللفظ المركب ما هو؟ عشرة إلا ثلاثة، مركب من ثلاث كلمات. عشرة إلا ثلاثة كما نقول مع دي كلمة حضر موت، أليس هذه كلمة واحدة؟ كذلك عشرة إلا ثلاثة هذا لفظ مركب مرادف لقولنا سبعة، وهذا بعيد جدا. لماذا؟ لأنه لم يعهد في كلام العربي أن يركبوا اسما يعني من ثلاث كلمات بل من كلمتين فقط. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني عشر إلا ثلاثة أي معناه بإزاء اسمين مفرد وهو سبعة مركب وهو عشر إلا ثلاثة، ولا نفي أيضا للقولين فلا تناقضا. فالتناقض يندفع بهذه الأجوبة الثلاثة كلها. إذن لماذا رجح الأول؟ ووجه تصحيح الأول أن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء يخراج، هذا توفية بما تقدم. ما الذي تقدم؟ هو أن الاستثناء يخراج بخلافهما. نقف صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.